الآخر الواجب على الإنفاق بغير إذنه ورضاه، لو حقا يأخذ بغير إذنه ورضاه، يعني إذا انفرد بشيء من المال أخذه لنفقته، لأننا لو ترك الناس وإهمالهم ما قامت الأمور. ولكن الآن الحمد لله في الوقت الحاضر يكاد الناس يكونون على كفاية، لو أردت تجد فقير ما تجد، اللهم إلا إنسان يكلف نفسه ديون ولا غيره غير محتاج إليه. ولهذا تجاوز الديون ما يجب على الإنسان لو كان منفقا، فلا يجب على الأب مثلا أن يقضي دين ابنه، ليس بواجب، إنما النفقة التي لحفظ النفس هذه واجبة في الشروط المرعية التي ذكرناها. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم رزق المرأة التي ترضى، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتمرضع، والمولد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الصحيح رضع ولد، وعلى المولود له يرضعن أولادهن، هل أولاد لهن هم مولودين لي، فعلي أنا أيها المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف من أجل رضاع الولد. طيب يقول تجب النفقة من المملوك من آدمي أو بهاء بقدر الحاجة. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. الحديث في مسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. واللام في قوله المملوك للاستحقاق وليست للملك، لأن المملوك لا يملك، يعني يستحق على سيده المالك أن يطعمه وأن يكسوه وأن لا يكلفه من العمل إلا ما يطيق. هذا بالنسبة للمملوك الآدمي. بالنسبة للمملوك غير الآدمي، قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوم، وقوله صلى الله عليه وسلم بالمرأة التي حبست الهرة دخلت المرأة من النار في هرة لها حبست، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من حساس الأرض، فدل هذا على وجوب الإنفاق الممنوع من البهاء. ثم إن الإنسان مأمور برحمة هذه البهائم وهو مسؤول عنه، فواجب عليه أن ينفق عليها. وقوله بقدر الحاجة، هذا ليس كنفقة الزوج، استهمال نفقة القريب، لأن نفقة القريب بقدر الحاجة، ونفقة الزوجة بقدر حال الزوج، إذا كان موسرا يعطيها نفقة موسر ولو كانت فوق حاجته، لكن غيره تكون بقدر الحاجة. فإذا قدرنا من هذا الرجل يأكل أطيب الطعام ويلبس أحسن الثياب ويسكن أحسن الصفوف، لكنه قد جعل مملوكه في بيت عادي وألبسه لباس عادي وأطعمه طعاما عاديا، يقرأ بذلك ولا لا؟ يقرأ. ولكن الأفضل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطعمه مما يطعم وأن يكسوه مما يلبس، هذا هو الأفضل. ولكن الواجب بقدر الحاجة، فإن عجز المالك عنها أجبر على إفراده من ملكه على من ينفق عليه أو تأجيله بنفقته. حطوا بالكم يا جماعة، إن عجز المالك عن النفقة يجبر، إذا عجز فلا خير، امتنع، إذا امتنع من النفقة ماذا نعمل؟ نجبره بالنفقة على النفقة. لكن إذا عجز عن النفقة يقول أخرج هذا من ملك لمن ينفق عليه. أيضا لا تخرجه الإنسان فقير، لا بد أن تخرجه لمن ينفق عليه. غني المعروف عن السحر أو تأثير بنفقته يؤثره بنفقته. إذا كان حيوانا مأكولا نزيد أمرا ثالثا وهو ذبحه، يذبحه ويبيع لحمه أو يأكله، وأما أن ينسيه هكذا فلا. طيب إذا كان حيوانا غير مأكول ولا يمكن الانتفاع به ولا يمكن بيعه مثل غيث يا تحمان، لا الكلب هو ما يندر الحمار لكن يستعوش الذي ما يندر. الحمار يقولون انه اذا انكسر ما يجب كسره ابدا، فمعنى هذا انه اذا انكسر سيبقى جوفة في حلق صاحبه. نعم لا يبيع ما حد ذره. نعم ولا يمكن ايضا يأجره لانه ما يمكن، فماذا يصنع؟ ولا يمكن يدفعه لانه ما يصنع، يسيبه يعني يطلع بالبر ويسيبه كيفه. نعم في حلين، الحل الاول هذا اللي ذكرته ويمكن ان يستدل له في قول ابن عمر انه كان في قول جابر انه كان على جمل فاعيا فاراد ان يسيبه. طيب هذا الخوف ان تطعي يدي حلل كيف؟ نعم مع ان الجمل يمكن يقتل. والطريقه الثانيه ان يقتله لان بقاءه كذا فيه اضاعه مال عظيمه، فاعتقاؤها إذا كان مثلا يأكل باليوم نقول 10 ريالات كل يوم 10 اضربها في 360 أيام السنة ثلاث وستمائة ريال كل سنة 3600 ريال مع ما في ذلك من مؤونة تنظيف محله. نعم تعبه، يمكن إذا أبقى مثلا داخل هذا المكان يكون رائحة كريهة مغرية. نعم هذا ما تجيبه به السريع. ولهذا نقول الآن المقصد من هذا إما أن تخرج به إلى البر وتخليه والله تعالى سبحانه وتعالى يقضي عليه ما يريد، وإما أن تخرجه وتخرج به. أما أن يبقى هذا يضيع مالك بشيء لا فائدة منه فهذا لا يجوز. نعم نعم نعم ما يجوز أن أعطيه إنسان أعرف أنه ما يقدر يفعله. ايش الفائده؟ يكون هذا كالمستدير من الرمضاء بالنار. انا مثلا بعطي هذا الحيوان اللي انا عزم عنه لانسان اعرف انه فقير وهو كاتب عليه، ايش الفائده؟ وحنا لما امرناه باصابه او اجبرناه على اصابه من ملكه وش ضرر من هذا؟ ها؟ لاجل ينفق عليه، فانا اخرجه الى شخص لا ينفق ما بفائده. نعم نفقة الحيوان يعني أؤثر لإنسان في المقال الحرام. نعم نعم فوصل إلى الثاني بطريق محرم بطريق مباح فلا حرج فيه. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود فيأكل من طعامهم ويشتري منهم مع أنهم يأكلون بذلك يكون الربا والسحر. وكذلك ايضا اهدي صدق على بريره بلحم وهو حرام عليه فقال هو لها صدقه ولنا هديه. نعم فدل هذا على ان الكلام على وصول الناس الى الشخص مو الى الشخص الاخر المنتقل منه، فلا يعتبر حال الاول لكننا نقول إذا كان الإنسان ليس بحاجة إلى الأكل من هذا المال المحرم فلا ينبغي أن يأكل منه، أما إذا كان بحاجة فلا حرج عليه. أبنى من شيخ مالهم قال أبنى نعرف الناس أهل سنة محجب إيه؟ سنة محجب لا ما بسنة محجب ما دام محتاجا فهو تجد من الغالب، لأن العلا حاجة قد يقوم مثلا الإبن هنا غير محتاج، أفرض أنه مثلا دخل في مدرسة تحفيظ القرآن نعم وصار يأخذ راتب، هذا راتب يكفي ما يجب على الأبن من الغالب ما يجب على الأبن نعم نعم ما يجوز مثل هذا يجب تقييم مثل السرير والأشياء الحاسيات اللي يحتاج ولا يعطي دراهم، ولا الدراهم الحقيقة حتى نرى الآن ما ينظر أنه يعطي حساب دراهم هناك إذا مثلا أن يلزم جميع الفوائد التي طيب ما رأيكم مثلا في الإنفاق هل يجب التعديل بين الأولاد فيه ولا ما يجب؟ وهذه مثلا تقدم رقم في اليوم يجب التعديل العدل هو أن تعطي كل إنسان ما يستحق، هذا العدل أن تعطي كل إنسان ما يستحق، ولا يجب التسوية يجب العدل دون التسوية، لأنك لو قلنا يجب التسوية كان لك واحد طويل وواحد قصير وشرب للطول ثوب تسجد القصير ثوب وفجأة ولا لا الفرق يعطيها الفرق وهذا ليس بلازم، واحد مثل يأكل أكل كثير واحد يأكل واحد مثل يفطر خبزتين وواحد خبز شاف اللي يفطر خبزة قيمة الخبزة الثانية نعم لا نقول يجب العدل، ولهذا ربما واحد يحتاج الى مثلا كتب دينيه يقرا بها والاخر ما يحتاج ما تعطي الاخر تشتري لهذا الكتب ولا تشتري للثاني، المراه مثلا البنت تحتاج الى كتب تشتري لها مثلا قرصه في اذنيها تساوي سنه 600 ريال والولد يحتاج الى قابليه خمس ريالات نعم الحاصل إن هذا يرجع إلى الحاجة. طيب ما رأيكم في السيارة أحد الأولاد صغير والثاني كبير يبني السيارة هل يجوز إني أحمل هذا السيارة ولا أحمل الثاني؟ لا ما يجوز إني أدفع هذا أشتري السيارة ويستعمل وهي جسم جسمي أنا يا الأب أخلي أدفع حاجتي لأنه مو محتاج إلى عين السيارة شو محتاج له إلى استعمالها في حاجاتي استعمالها في حاجاتي يدور إذا اشتريتها إذا اشتريتها عن جسمي وأعطيتها إياه يستعملها، ولهذا ما يجوز إني أخذ جسمي دون الآخرين لأنه لا يحتاج إلى عين السيارة، لو أمنت كافر يروح يجيبه في مصالحه بدون سيارة مشتريها يكفون ما يكفي، فإذا هذه النقطة مهمة لأن بعض الناس تخفى عليه يقول هذا الولد الكبير محتاج إلى سيارة تكفيله ويكتبها باسمه، وهذا خطأ يجب أن يكتبها الوالد باسمه هو ويخلي الولد الكبير حتى المحتاج لله يستعمله لأجل إذا ما تكون هذه السيارة في الميراث من الشركة كل يجري بها نعم ما غير موضع السيارة ترجع للبلد تكتب باسمه وكتابه شيء ما يعني اعتراف من الملك والابن ما في اعتراف نعم بس تكتب باسمه اذا كتبها باسمه وحصل مثلا اختلاف فيما بعد ليس كله ينقل باسمه حتى نظاما عند الدولة وحتى شرعا عند المحكمة فإذا ما تبقى أنا وقتها هي عالية نعم من جهة الزواج إذا احتاج أحدهم للزواج يزوجه ولا أكد للآخرين الآخرين إذا بلغوا مبلغ هذا الولد وطلب الزواج زوجته. افرض اللي زوجته الكبير والمهر 5000 وجاء زواج الصغار المهر 50000 يجب اعطي هذا 45000 لا ما يجب لان المقصود دفع فلوس. نعم لأنه قد يموت قبل أن يبلغ الثاني هو. ثم المقصود من هذا دفع حادث الابن ودفع الحادث تكون بإعارة السيارة. يعني مو شرط من يمسه الابن لا ليس شرط انتفاعه أن يملك يمتلك بها وهي لأبيه يركب الآن ويكتب باسمه زي ما قال العلماء أو إذا كانوا كلهم الآن بارغين مبلغ أخذ السيارة يعطيهم منه. نعم إيه؟ طيب الحضانة أن يا جماعة ترى المقرر طويل. نعم المقرر طويل واللي ننتبه عليه أهم من هذا الحضانة. تعريف الحضانة هي حفظ المحفوظ وصيانته عما يضره والقيام بمصالحه. يعني حفظ المحفوظ والقيام بالقيام بمصالحه وحفظه عما يضره هذا الحضانة هذا تعريفه. وهي مشتقة من الحفظ من الحفظ لأن الحاضن يضم المحفون إليه. إذا تعرفها شرعا هي حفظ المحفون بالقيام بمصالحه وصيانته عما يضره وهذا هو الأصل فيها وهو أمر أساسي يجب أن يكون حضانا مركزا عليه وهي واجبة. حضانا واجبة وجميل وجوبها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا فإن وقاية الأهلين للنار تكون بحفظهم في القيام بمصالحهم وصونهم عما يضرهم. والتعليل أيضا لأن ترك هؤلاء الكفار بدون حاضر يكون سببا لفسادهم وبالتالي لفساد المجتمع كله لأن المجتمع أنه معروف أفراد فإذا كان هذا الفرد فاسدا أفسد من حوله ثم فسد الناس بسبب هذا الإهمال. هي واجبة إذا الدليل وجوبها قرآن وتعليم. وقد نقول أيضا من دليل وجوبها السنة مثل قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة للسبع وضربوهم عليها العشر إن هذا نوع من الحضانة تجد لحفظ صبي ومجنون ومختل العقل بكبر أو غيره. معلوم الصغير حتى من لم يكبر والمجنون هو فاقد العقل ومختل العقل بين العاقل والمجنون ليس له مجنون كامل وليس عاقلا ويسمى عند الله العلماء يسمى بالمعتوه معتوه بالهاء معتوه يعني ليس عاقلا وليس مجنونا لكبر او غيره. الكبر يقتل به العقل ولا لا؟ هنا يصل الانسان الى حد يهدي به ولا يدري ما يقول هذا يجب حضانته. وعلى هذا ربما نقول يجب على الابن حضانة أبيه يجب على الابن حضانة أبيه. واختلف العلماء في من أحق بالحضانة وهل هي حق على الحاضن أو له. نقول أما الأول من أحق بالحضانة فإنهم مع اختلافهم الطويل العريض لم يذكروا أدلة تطمئن إليها النفس. النبي عليه الصلاة والسلام قال للأم أنت أحقت به ما لم تنكحه. وقال الخالق بمنزلة الأم. وليس هناك يعني إذا لم يكن منازع فالأمر بسيط، لكن عند النزاع إذا قال الأب أنا الذي حضن وقالت الأم أنا الذي حضن، أو قال الأخ أنا الذي حضن وقالت الأخت أنا الذي حضن، نعم هنا يقع النزاع. أما إذا أخذها أحد الأقارب، أخذ هذا المحجون أحد الأقارب ولم يكن نزاع، فأظن المسألة ما تحتاج إلى سبيعا ولا لا. لكن عند النزاع أنا عند الراجح يقول مختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو المذكور في البيتين، وقدم الأقرب. وتقديم الأقرب هذا أمر يدل عليه الشرع ويدل عليه العقل. أما الشرع فقد قال النبي، فقد قال الله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولو بمعنى أصحاب، والأرحام بمعنى القرابات. إذا كانت الأولوية مبنية على القرابة فكما سبق كل من كان بالوقت أقوى كان بالحكم أولى. فنقول ما دام المسألة مبنية على القرابة فكل من كان أقرب فهو أولى من غيره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، تعتبر الأقرب. إذا نقول الأقرب هو المقدم. فإذا تنازع في الحضانة أب وأم من تكون الحضانة؟ تكون الأب لأنه أقرب، نعم. طيب ثم الأنثى، يعني ثم إذا استووا في الأقربية نقدم الأنثى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت أحق به ما لم تنكحي، وقد تنازعت الأم والأب في هذا، فقال أنت أحق به ما لم تنكحي. طيب إذا تنازع في الحضانة أب وأم مطلقة، كلمة تكون الحضانة تكون للأم، وعرفنا صار الأقرب مقدم ذكرا كان أم أنثى. فإن تفاوت الفروق فإنها تقدم الأنثى. طيب قد يكونان ذكرين في منزلة واحدة أو أنثيين في منزلة واحدة، فأخوين تنازعا في أخيهما أو أختين تنازعا في أخيهما. يقول وإن يكونا ذكرا أو أنثى، إن يكونا المتنازعان ذكرا يعني كلهما ذكر، أو أنثى كل منهما أنثى، فأقرعا في جهة. أقرعا يعني استعمل القرعة بينهما إذا كانا في جهة واحدة، إذا كان في جهة واحدة. وقدم أبوة كل جهات تمتن. إذا كانوا ذكرين أو أنثيين فإن كانوا في جهة واحدة فجهة الأبوة مثلا، فإن نقرع بينهم. مثال ذلك أخوان تنازعا في أخ لهما، في الواحد يقول أبي أخوي عمي أنا الذي حضنه، من نقدم؟ واحد من الأخوين اسمه عبي والثاني اسمه بطر، إن قلت نقدم بطرا قال علي لماذا، وإن قلت نقدم عليا قال لكم لماذا. فما الذي يفصل بينهما؟ القرعة. وما كنت لديهم يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم، وما كنت لديهم يختصمون. هم يقولون هنا نستعمل القرعة، فمن خرجت القرعة أخذت. عرفنا الجماعة. ولاحظوا إنه سيأتينا إن شاء الله فيما بعد أنه إذا اختاره أحد فقد يفوت به مقصود الحضانة، بمعنى أن أحد الأخوين نعرف أنه مذنب أو أنه فاسق، نعم لا يهمه أن يفسد هذا الولد أو يصلح، فلا حق له في الحضانة. عباد الاسلام مع القيام بالواجب في كل منهما. طيب اذا سنى في جهه قال تنازع في هذا خالان، خالان كل واحد يقول انا اريد ان يكون ابن اختي عندي، فايهما نقدم؟ ناخذ القران، لان ما في شيء يرجح احدهما على الاخر، فنقري بينهما. وقدم ابوه الى جهات تنتمي، يعني اذا كانوا في جهه المتنازعان كل منهما في جهه، فخال وعم. الخال والعم بالنسبه للقرب من المحصول في درجه واحده ولا لا؟ قاله اخوه وعمه اخوه ابي، اذا هما في درجه واحده. والجهاد مختلف، هل نقرع بينهما حينئذ؟ نعم لا، بل نقول في هذه الحال نقدم الأبوة، نقدم الأبوة فيأخذه العم دون الخال، يأخذه العم دون الخال. فإذا قال قائل كيف تعطونه العم دون الخال وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكح، وقال الخالة في منزلة الأم، وهذا يقتضي أن تقدم الخالة. قلنا نعم لو كان هناك لو تنازع خال وخالة لكنا نقول نقدم الخالة، لكن أن تنازع خال وعم، ما هي خالة وعم، خال وعم، فنقدم في هذا الحال بها الأبوة. فهذا الضابط الذي مسعى عليه الإسلام الدينية هو ضابط عندنا، وإلا فإذا نظرت إلى كلام الفقهاء وجدت اضطرابا غريبا، يعني تتعجب كيف يستغربون هذا الاضطراب، ولكنه عند التأمل لا تستغرب هذا، لأن المسائل اللي ما فيها نص تسترجع إلى اجتهاد الناس، واجتهاد الناس يختلف في اختبار مراعاة المصائب، لهذا اختلف العلماء في هذا اختلاف المصائب. وهو لماذا تسقط الخرانة؟ تسقط الخرانة بما يفوت مقصودها، بما يفوت فيه مقصودها. المقصود من الحضانة كما سبق هو قيام المحكوم عما يضره والقيام بمصالحه. فإذا وجد شيء يفوت المقصود فإن الحضانة تسقط، ولا يجوز أن يقر بيد من لا يكون ويسقط ما يجوز. مثال ذلك لو قدر أن الخاضم حصل له اختلاف في عقله، ثلاث عقله، فمن المعلوم انه لا يمكن ان يحصل. لماذا؟ لان هو نفسه يحتاج الى من يحصل. لو قدر ان هذا الحاضر حصل عليه نقص في دينه، بمعنى انه كان كفارا فاسقا ولا يقوم بمصالح السجن ولا يهمه ان يفصح او يسجد، فان حضارته ايضا تفصح. لو قدر مثلا انه ليس بكافر وانه عدل لكنه ليس بقوي، بمعنى انه مهلك لا يراعي اولاده ولا يؤدبهم، فانه ايضا تسقط حضانته. لو قدر ايضا ان هذا الرجل سافر وكان السفر يضر بالمخدوم فانها تسقط حضانته وتكون لمن بعده من المقيمين. على كل حال ما دمنا استثنى قاعده وهي ان المقصود بالحضانه حفظ الطفل بالقيام بمصالحه وكون عما يضره، فمتى فات هذا المقصود سقطت الحضانه. نعم. كذلك أيضا تجوز لتزوج الأم بغير قريب من المحصون. تقول الحرانة لتزوج الأم بغير قريب من المحصون. إذا تزوجت الأم وقد عرفنا فيما سبق أن الأم أولى من الأب، لأنه إذا اجتمع امرأة وذكر في درجة واحدة فالذكر فالأنثى مقدم على الذكر، فالأم أحق. لكن إذا تزوجت فإن العلماء اختلفوا في هذا المسألة، منهم من يرى أن الزواج لا تفسد به الحضانة، منهم من يرى أن الزواج لا تفسد به الحضانة، واستدل بما أشرنا إليه من قبل في قصة ابنة حمزة حيث قضى به النبي عليه الصلاة والسلام لخالتها مع أنها متزوجة، فقالوا هذا دليل على أن الزواج زواج من لها الحضانة لا يفسد حضانتها. ويرى بعض العلماء أن الزواج يفقد الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي جاءت تشتكي إليه زوجها حين أراد أن يأخذ منها طفلها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنفقي، أنت أحق به ما لم تنفقي. فقول ما لم تنفقي هذه غاية ولا عدة؟ ترى يبدأنا فرق من قلنا غاية فمعناه أن مجرد النكاح يسقط حقها فلا يعود حقها لو قلت بقرة، وإذا قلنا علة فإنها ما دامت في الزواج تسقط حرانتها، فإن ملقت أو مات عنها زوجها عادت حرانتها. وغاية أنه علة، لأنها إذا تزوجت انشغلت بالزوج الجديد عن مصالح المحظوظ، وربما يأتيها أولاد منه أيضا، فيكون شأنها وأمرها موجها إلى هؤلاء الأولاد الجدد الذين يرعاهم أبوه. إذا يقول العلماء الآخرون إنها إذا تزوجت فإنها أحق، يقول إن أمه أحق ما لم تتزوج، وأن الزواج يقطع الحرام مطلقا. ولكن توسط آخرون في هذه المسألة وجمعوا بين الحديثين وقالوا إن تزوجت برجل قريب من المحظوظ، كان من أقاربه أقباته أو ذوي رحمه، فإنها لا تقصر، لأن الصفقة من زوجها الجديد موجودة لكون المحظوظ قريبا له. وإن تزوجت من أجنبي فإنها تصبر، لأن الزوج الجديد لم ينظر إلى هذا المحظوظ نظر صفقة ورحمة. وجمع آخرون بينهما بجمع آخر عن الصوت لكن ممكن يروح الصوت أعاد المهم كفايه الله تعالى. وذهب شيخ الاسلام ابن تيميه الى جمع اخر وقال ان الزوج الجديد اذا رضي بالمحظون وعلم ان المحظون لن يضيع حقه في التزوج فان حقها لا يضيع. اذا رضي الزوج الجديد ببقاء المحظون عند حاضنته وعلم انه لا تفوت مصلحه المحظوظ بذلك فان الحق لا يسقط، والا سقط الحق. فهذا القول ينظر فيه قائله الى مصلحه الطفل، ويقول متى ضاعت مصلحه الطفل بتزوجها في الزوج الجديد سقط حقها، ومتى بقي فحقها باق. وهذا هو الاقرب الأقرب والله أعلم من وجه الجامع بين الحديث المتعارضة في هذا، أن يقال إنه إذا لم تبرز مصلحة المحكوم بالزواج فإن حقها باق، لا سيما أنه إذا كان أبوه إذا أخذه من أمه أضاعه، لأن بعض الناس إذا طلق الزوجة ومعها أولاد من صغار ثم تزوج أراد الإضرار به، فقال أبي أخذ أولادي. طبعا تعرفون الأولاد اتفق الأم عليهم قيل لا يفرق، فيأخذهم ثم يجعلهم عند بره أمهم عند زوجته تضيعهم وتبذلهم وربما يكون فيها حق عليه، فهذا لا يمكن في مقصد من عمله. ولذلك يغلب بعض القضاة الذين يأخذون بالمذهب حرفيا ويقولون متى تزوج في أجنبي من محفوظ فقد اصحب نفسه، ثم يأخذون من هذه المرأة ثمرة فؤادها وفلدة بجدها ثم يعطونه إلى من؟ إلى ضربة لها لا ترحم به لا ترحمه ولا يصحب من خالقا. هذا لا يمكن أن يقال به تحقيقا، وهو خطر من تصرف بعض القضاة. والواجب أن ينظر إذا علمنا أن الزوج يريد الإضرار ولا يهمه أن يضيع الولد أو لا يضيع فهذا يمنع منه نفسه، ويقال درءا لهذه المسألة يشترط على الزوج الجديد أن أولادها معه ويصبر على حضانتها إياهم ما دام عنده، وفي هذا تزول المفسدة ويزول المحذور الذي يمكن أن يحصل بردهم إلى أبيه. على كل حال المذهب في هذه المسألة أن الأم أو أن الهارم إذا تزوج في قريب من المحذور لم يفسد الحق مثل ابن عام أو ابن خارم الثلاث، وإن تزوجت في أجنبي ليس بينه وبين المحذور قرابة سقط حقه. ولكن الصحيح في هذا النظر إلى مصلحة الطفل، وأنه إن بقي الطفل في حضانتها على الوجه المطلوب فإن حقها باق، وأما إذا في ضياعه في الزوج الجديد وأولاده الجدد فإنها تسقط حقها. طيب أين يكون الطفل بعد تمام 7 سنين؟ أولا نعرف أن الطفل يكون عند من هو أحق بالحضانة، عندما هو أحق بالحضانة فلنضرب المثل بأب وأم. ما دامت الأم عند الأب فالطفل في حضانتهما جميعا، فإذا فارقها الأب فعند من يكون الطفل؟ عند الأم. إلى متى؟ إلى تمام 7 سنين، يعني حتى يمل ويعرف. فإذا تم له 7 سنين فالمشهور من المذهب كما يلي: إن كانت بنتا أخذها أبوها، وإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. نعم، إلى أن يبلغ، فإذا بلغ وهو عاقل استقل بنفسه ولم يكن لأحد عليه يستقل بنفسه. إذن الطفل بعد تمام 7 سنين إن كانت أنت فعند أبيه، وإن كانت ذكرا إن كان ذكرا يخير بين أبويه فيكون مع من اختار منهما، هذا هو المشهور من المذهب. ولكن المسألة فيها خلاف نذكر الجربات. الطفل إذا خير فاختار أمه لأن أمه لا تقصو عليه بالأدب ولا يهمها أن ترضيه بما يريد وإن كان في مضرة، فاختار أمه لذلك. هل يمكن ولا لا؟ ما يمكن، لأنها الآن أصبح وجوده عندها ضررا عليه. وإن اختار والده لهذا السبب أيضا عرف أن أباه يهمي، والغالب ما يعرف بسبب السبب، لكن اختلافه مثل أنه عرف أن أباه يهمي ولا يبالي وأن أمه حريصة عليه وشديد عليه بالتزام الأدب وما يصلحه، واختار أباه لهذا الغرض فإنه لا يرثى. كذلك أيضا لو علمنا أن أباه بعد تمام 7 سنين الذي يأخذه يجيه منه يجعل عند رضا أمه ولا يبالي وبرة أمه إذا قال لأولادها أف فربطه بالعصا وإن ضربه أولادها إن ضربه أولادها بعصا دقيق أعطتهم عصا مكينا يبقى عندها ولا ما يبقى؟ طبعا ما يبقى. حتى لو اشترى أباه في هذا الحال ما نقبل لأن المقصود كله مصلحة الطفل. أما بالنسبة للأنثى المذهب كما ترون تكون عند أبيها بعد 38 حتى يتسلمها زوجها وحتى البلوغ حتى يتسلمها زوجها لأنه لا يمكن أن تستقل بنفسه. ولكن هذه المشكلة بالنسبة للوقت الحاضر لأننا إذا قلنا بهذا وأخذ البنت بعد 7 سنين ووضعها عنده قد يكون عنده في البيت إلا امرأته جديدة ولا تقوم بمصالحه. وتعرفون أن الأم مع البنت دائما في البيت لكن الأب مع البنت لا يمكن أن يكون دائما مصاحبا له. الطفل قد يكون مصاحبا له ويأخذ بيده يروح مع الصوف والمسجد ولغير ذلك لكنها البنت لا يمكن هذا. ففي الحقيقة أن القول الثاني في هذه المسألة أن البنت عند أمها حتى تبلغ هذا هو القول الصحيح وليس في الأحاديث ما يدل على خلافه لأن قضية التخمية التي وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قضية عين والولد فيها دخل. أما الأنثى فما دمنا نعمل فيها بما نراه أصلح فلا شك أن الأصلح للأنثى أن تبقى عندما عند أمه لا سيما إذا كانت أمها امرأة ذات قوة وأمان ولا يمكن أن تضيعها فإن بقاءها عندها أولى بلا شك. نعم لو تزوجت الأم في هذا الحال فقد يكون من الأنسب أن يأخذها الأب وإن كان الزوج سيكون محرما بهذه البنت ماذا يكون محرما لها إذا دخل بأمها فعلى هذا ما يكون هناك محذور بالنسبة للزوج الجديد. لكن على كل حال ينبغي أن نقول إذا قدر أن الأم تزوجت ورأى أبوها أنه ليس أن المصلحة أن تبقى مع الأم فليأخذ. وأما ما دام الأم باقية غير متزوجة وهي أيضا قوية أمينة فإن الواجب أن تبقى بنتها عندها. وهذا أحد روايتين عن ابن أحمد وهو أقرب. والمثل كلها في الإحرام ترجع إلى مراعاة مصلحة المسلمين. نبدأ الآن بالجنايات ونعوذ بالله من الجنايات. نقول نعم الأرض نعم قد لا تفوت من الشاطئ في الأمة القوة والأمان فإذا لم تفوت القوة والأمان في الأمة صار صالحا للحرام. نعم شرط نعم كل الأعمال حتى قبل الشرط يعني هذا الشرط في كل الأعمال القوة والأمانة ركنان في كل عمل. نعم لا لا القاعدة عندنا قد كل الأفراد أنا خلاف طرف الكبير ما يصيبها في الكلام الكبير إذا صار مثلا إذا بلغ لا مثلا من أحتاج للحضانة نعم ما يصير اختلاف ما يعني لأنه يمكنهم أن يتبرع منهم. طيب هذه المسألة أيضا مشكلة حتى تأتي في الصغار وفي المجانين في الصغار يعني لو تبرع من لهم الحضانة تبرعوا كلهم من المحضون، هل يلزم أحد بذلك؟ ها؟ المذهب لا يلزم أحد، لأن الحق للمحض الحاضن لا عليه. لكن في المثل قول أثرنا قبل إن الحضانة حق على الحاضن، حق عليه ويكح له، فعلى هذا القول يلزم أحق الناس بها أن يحضن كلتا نقادرا. وعلى قول الثاني الذي يقولون أن الحضانة حق للحاضن يتولاه ولي الأمر العام، ولي الأمر العام مثل الآن عندنا في البلاد في أرض دار تسمى دار الرعاية، دار الرعاية الوجيب هذا تتولى مثل هؤلاء. إذا كان كل واحد وراء ما نقدر نقول هذا السائد المحرك، نعم يروح للحاكم العام. نعم كتاب الجناية تعريف الجناية. الجناية في اللغة التعدي مطلقا، كل تعدي يسمى جناية سواء كان على بدن أو مال أو عرض. الجناية في لغة يتعدي على البدن أو المال أو العرض. حكم الجناية محرم، حكم الجناية محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقال تعالى إن الذين يرمون محصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. طيب، وأما في السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، وكذلك المعنى يقتضي ذلك، لأننا لو أبحنا لكل أحد من يبني لصار أضعف الناس نهبا لأقوى الناس، وحصلت الفوضى ولم تستقم الأمور. إذن فتحريم الجنايات ثابت بالأثر والنظر، بالأثر والنظر. الجناية هنا المراد بها هنا في الصلاح التعدي على المال على البدن، التعدي على البدن خاصة بما يوجد قصاصا أو مالا. الجناية هنا في الصلاح التعدي على البدن بما يوجد قصاصا أو مالا. ما يوجد القصاص كما لو قلع عينه، وما يوجب المال كما لو شجه شجة لا قصر فيها، فهذا يوجب المال والأول يوجب القصار. وأقسام الجناية عمد وشبه عمد وخطر، وهذا التقسيم بحسب الاستقراء، يعني ما في هناك كريم مثل يقول إن الجناية كذا وكذا، لكن بحسب الاستقراء هو هكذا عمد وخطأ وشبه عمد. لكن في القرآن ما يدل على قسم العمد والخطأ، قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وقال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. نعم، وكذلك السنة ذكر شبه العمد. فتبعنا هذا ما وجدنا في الكتاب والسنة إلا هذه الأشياء الثلاثة، العمد بعد والخطأ وشبه العمد. يعني ما في مثل في القرآن والسنة إن أقسام أكل وكذا، لكن فيها ذكر العمد والخطأ وشبه العمد، ولم يجد قسما رابعا، فحصر العلماء في هذه الأقسام الثلاثة. عمد الثاني شبه عمد فهو الثالث خطأ. فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، أو يقصد جرحه بما له نفوذ في البدن فيموت به. نشوف الضوابط من هذه الصور، لأن المقام ما يقصده ذكرنا الضوابط فقط. أن يقصد لا بد من القصد، ثلاث من الخطأ وعدم القصد، ويخرج به فعل المجنون لأنه لا قصد له، أليس كذلك؟ المجنون لو تعمد ما له قصد في الواقع، لأنه مجنون ما يجي ما لا يريد. وهل يخرج به فعل السكران لأنه لم يقصد أو لا يخرج؟ يعني مثلا سكران والعياذ بالله أخذ سكين وطعن واحد وقتله، أو أخذ بندقية وقتله بها، نعم هو في الحقيقة ما له قصد، ليس له قصد حين سكره، ولكن على المذهب أن فعل السكران وقوله كقول الصاحب، ولهذا يوقعون طلاقه وعتقه وجميع القرارات يأخذونه بقوله وفعله. نعم، حتى انه مثلا لو قال زوجته طالق يرون ان زوجته تطلق، لو قال عندي لفلان 10,000 ريال وصدقه فلان بذلك، نعم يلزمه. كذلك الفعل عندهم انه كفعل الصائم، فإذا قتل بالسكين وبالبندقية وما أشبه ذلك فهو عندهم عمد. ولكن سبق لنا أن ذكرنا أن الصحيح أن أقوال السكران ليس ما فيها عبرة، لا عبرة بها لأنها من غير قصد، وأما أفعاله ففيها ما في فعل الخطأ، يعني مثلا لو فعل وقتل فهو خطأ يلزم بالإجية وعليه الكفار، أما أن يقاتل بذلك ويقتل فهذا ليس بصحيح، ما يقتل ولا يكون عمدا إلا كما قال ابن القيم إلا إذا فكر ليفعل، إذا فكر ليفعل، يعني مثل الإنسان عرف أنه لو يقتل السكين ويطعن هذا الرجل ما قتل، قال فتحيل ويجسر الخمر لأجل يقتله وحفاه، فهذا لا شك أنه لأنه قصد الجنايه هو غصاب وجعل السفر وسيلة لها. إذا علم من هدف مثلا أو أحد من أصدقائه أخبرنا بذلك، إيه نعم. طيب من يعلمه آدميا، من يعلمه آدميا، مش ضد العلم الجهل أو الكفر، فلا بد أن يعلم أن هذا آدمي، فلو قصد الجناية لكن ما دري أنه آدمي، رأى مثلا سوادا من بعيد وظنه ذئبا أو كلبا أو ما أشبه ذلك فرمى، فإذا هو آدمي فهذا عمد لله، ليس بعمد، ليس بعمد. لماذا؟ لأنه ما قصد من يعلمه آدمي، فقال أنا حسبت أن هذا ذئب أتى إلى غنمي ليأكله، فلا بد أن يعلم أنه آدمي. طيب أيضا آدميا معصوما، آدميا معصوما، والآدمي المعصوم 4 أبناء وقد سبق لنا ذكرهم في كتاب الجهاد. من هم هذا؟ هم الثاني نعم والمستأمن المسلم والذم والمستأمن والرابع المعاهد. الرابع المعاهد هذا معصوم، فخرج بقولنا من يعلمه آدمي معصوما إذا كان يظن أنه آدمي غير معصوم، كما لو ظنه حربيا. هو مثل في منطقة الحدود بينه وبين الكفار المحاربين، فأقبل رجل فظن أنه من هؤلاء المحاربين فقتله، فليس هذا عمدا. ليس هذا عمدا، لماذا؟ لأنه لو علم أنه معصوم ما قتله، لكن يظنه مهدر الدم فيكون هذا خطأ وليس بعمد. والظن كم هذا؟ أن يقتل من يعلمه آدميا معصوما، أربعة أوصاف، ثلاثة أوصاف، الرابع فيقتله بما يغلب على الظن، فيقتله هذا الوصف الرابع، يقتله يعني يموت بما يغلب على الظن موته به، بما يغلب على الظن موته به. واللي يغلب على الظن موته به مثل ايش؟ كسر حقاً او حجر كبير او خشبه كبيره او سم او ما اشبه ذلك، فحينئذ يكون عمدا. فخرج بقولنا فيقتله ما لو جمع عليه هذه الجناية ولكن سلم منها، مثل طعنه في السكين يريد قتله لكن تداوى وسلم، هل يكون هذا قتل عمد؟ لأنه ما حصل قتل. أيضا بما يغلب على ظن موضوعه مثل لو ضربه بعصا بسيط في غير مقتل، ضربه بعصا في غير مقتل مع الكبد مثلا، الرجل هذا جار لما ضربه مع الكتف هذا العصا البسيط مات. نعم يصير عنده إلا غير عنده، ليس بعنده، لأن هذا العصا ما يغلب على الظن موضوعه، أليس كذلك؟ لا يغلب على الظن موته به. كذلك أيضا لو فرضنا ضربه في غير مقصد وهو رجل نشيط، لكن الضربة هذه تأثرت حتى مات، هل يكون عمدا ولا غير عمد؟ لأنه لا يغلب على الظن موته به، ولكن هذه المسألة فيها تفصيل يأتي إن شاء الله الكلام فيه، وفيها خلاف أيضا. طيب، أو يقصد جرحه بما له نفوذ في البدن فيموت به، يقصد جرحه بما له نفوذ، وما النفوذ؟ الدخول في البدن، فيقتله به، مثل ضربه برأس بإبرة مثلا مع أدنى شيء من جسمه، وإن كان في مقتل فلا شك أنه يموت به غالبا، ولا لا؟ لو ضبطه في مقتل كما لو ضبطه في فؤاده في قلبه في هذا الاشتهار فلا شك انه يموت به فهو عمد، لكن لو ضبطه بابره في مكان لا يموت به عاده، ها؟ مثل ايش؟ مثل جاس او رجل او ورق او ما اشبه. نعم ما يموت، وشأن ان يضرب الانسان بالمسمار برجله وتجرحه بالجهاز ولا يموت، لكن هو ضبطه بابره بسيطه وطلع دم كثير، أراد الله سبحانه وتعالى ومات بهذا الشيء، على المذهب يكون عمدا، فيرون أن الجرح يقوم مقام الآلة القاتلة ولو كان جرح بسيطا لا يقتل غالبا. ولكن القول الصحيح أننا نأخذ بالقاعدة الأولى وهي أن نقتله بما يغلب على الظن موته به، لأن هذا الرجل يقول الضطيب بمسمار لو قال ما قفت تصدق، يصدق ولا ما يصدق؟ يصدق، يعني حقيقة هذا ما يقفت، لكن لو ضربه مثلا بحجر مع رأسه حجر كبير كبر رأسه وقال ما قفت تصدق ما يصدق. فالصحيح في هذه المسألة أن ماله نفور في البدن إن فعل ذلك فيه في موضع يموت فيه فهو أجيب فهو عنه، وإن فعله في موضع لا يموت به فليس بعنه، يكون شبه عنه من القسم الثاني. نقف عند هنا ونقول ما هو العمد؟ العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا هو العمد. ونضيف إلى ذلك على المذهب أو يجرحه بما له نقود في البدن فيموت به، يجرحه بما له نقود في البدن فيموت به، هذا هو تعريف العمد على المذهب، وهو المذكور في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وعرض الله عليه الى اخره. هل من العمد ان يلقيه في ماء يغرقه ولا لا؟ نعم من العمد، لكن بشرط ان يكون غير عارف في السباحه. اما اذا كان عارفا بها والماء لا يغرقه مثلا لقصر مساحته فهذا ليس بعمد، لكن لو يصيب في البحر له متعلم في بحر غير عن الساحل هو وإن كان متعلما في السباحة فإن ذلك يكون عمدا. ألقاه في حضرة الأسد أمام الأسد عمد؟ من القاتل؟ المقاتل الأسد لكن الأسد لا قص له، إلا أنهم اشترطوا في هذه المسألة أن يلقيه مكشوفا في حضرة الأسد. نعم نعم، أنتم تعرفون قصة جعفر بن مالك الذي حدثه الحجاج وهو كان خارجا عليه وحدث أسدا لمدة 7 أيام ما يعني، وقال لجعفر بن مالك أنا أغل إحدى يدي وأعطيك السيف باليد الأخرى وألقيك بين يدي هذا الأسد، إن نجوت منه نجوت وإن أسرت استرح منه. فقال لا بأس ما في مال، فغل إحدى يديه وأعطاه السيف باليد الأخرى وأبقاه في مكان وأرسل عليه الأسد. الأسد أقبل له زئير عظيم، إذ يأكل الإنسان لما قفز عليه يأكله وإذا السيف بيد جحدر فضربه في لثته فخر الأسد صريعا. نعم هذا معنى مقصود بيد واحد، فهم يقولون إن الإنسان يمكن أن يتخلص من الأسد إذا كان يمكن بيد يمكن بيدين. نعم المهم على كل حال العلماء يقولون ما يصير عنه إلا إذا صار مكشوفا بين يدي الأسد، أما غير مكشوف فيكون شبه عنه. وفي الحقيقة إن هذا كلامهم بالنسبة للرجل الشجاع المتمرن قد نقول إن هذا شبه عنه، لا يمكن يتخلص في الهرب أو ما أشبه ذلك، لكن بالنسبة للإنسان لما تعود في ظن أنه لو يرى الأسد أين ما يتحرك أبدا ما يتحرك أبدا، فالمسألة هذه تعود إلى حال الرجل. طيب لو ألقاه في جحر حية على بابها وأمسكه حتى لدغته عنده ولا لا؟ هنا هذا عنده لأنه أمسكه فلا يمكنه أن يتخلص. إذا معنى فعل البهائم ملغى بالنسبة لفعل المكلف، يعني ما نقول إن عندنا الآن متسبب ومباح، صح ولا لا؟ الإنسان إذا ألقى شخص لحضرة الأسد بين يدي الأسد فهو متسبب والأسد مباح، لكن مباشرة غير الآدمي لا تعتبر شيئا، إذ أن إحالة الضمان عليه غير ممكنة. فلو قيل مثلا الضمان على الأسد هي تأخذ من الأسد، نعم غير ممكن، فتكون إحالة الضمان على هذا المتعمد. طيب إذا ألقاه في نار، إذا ألقاه في نار هل هو عمد ولا خدعة؟ لا لا تسوي بجواب. أنتم الآن على رأس القضاء أو على رأس التعليم؟ نعم ما تظهر رأس الآن؟ طيب على رأس التعليم إن شاء الله. نعم طيب إذا ألقاه في نار يكون عمد على طول؟ نعم إذا كان يمكنه أن يتخلص فليس بعمد، وإن كان لا يمكنه فهو عمد. لو ألقاه مثلا في نار كبيرة تتلظى في وسط النار هذا يعتبر عمدا لأنه ما يمكن يتخلص، ولو ألقاه على جمر يمكن أن يقع عليه ويهرب لم يكن عمدا، لأنه قد لأن نقول لهذا الإنسان الملقى لماذا لم تهرب؟ قد يكون هذا الإنسان الملقى قد مل من الحياة ويقول هذه جابها الله أبدأ على الجمر لين الساد، هذا ما يمكن. إذا نقول لا بد أن يكون أن تكون النار هذه عجيبة لا يمكنه أن يتخلص منه، أما إذا أمكنه نقرأ شبه العمد أن يقصده من يقصد من يعلمه آدميا معصوما، أن يقصده مثل الكلام معروف على العرب أن يقصده أي يقصد من يعلمه آدميا معصوما بأي شيء بما لا يغلب على الظن موته به ولم يشرح. هذا شبه العمد. إذا يشترك شبه العمد يشترك مع العمد في أي شيء فرقة أنه قصر من يعلمه آدم من المعصوم، ويختلف عنه بالآلة. الآلة في القتل إما جارحة في العمد إما جارحة أو يغلب على الظن موته به. أما في جيب العمد فإن الآلة ليست بجارحة بعد ولا يغلب على الظن موته بها. ولكن إذن هما يشتركان ويختلفان يشتركان في أي شيء في الفقر ويختلفان في الآلة. الآلة في العمد نوعان، إما ما يغلب على ظن موته به كالحجر الكبير والحجرة الكبيرة وما أشبهها، أو أنها جارحة وإن لم يغلب على ظن موته به. والصواب في هذا النوع من الآلة الصواب أنه ليس بعمد وأنه شبه عمد، وأظن هذا المتقرر منه، لأن غرس الإبرة والمسمار والزجاجة الصغيرة في غير مقصد الصحيح أنها شبه عمد، والمذهب أنها عمد من العمد. ولهذا يجعلون آلة العمد يجعلونها مثمن، إما آلة كبيرة يغلب على الظن أن يموت بها وإن لم تجرح، وإما آلة جارحة ولو صغيرة لا يغلب على الظن أن يموت بها. والصواب في هذا القسم الثاني في الصواب أنها شبه عمد، لأن الرجل يقول ما قصد القتل وهذا شيء لا يقصد. والأصل في الجاني العصمة ولا الإهدار؟ الجاني أصله العصمة، ما يمكن نقتل حتى يتبين أن الرجل أراد القتل بوسائل القتل وهي الآلة التي تقتل. لكن قلت لكم أننا سنمشي على المذهب في المذكرة لكننا نبين الرجل في هذا المذهب. شبه العمد أن يقصد من هو

كما لو قلت أن هذه الآلة التي قتل بها هو القاتل من أهل الخبرة بها ويعلم أنها تقتل، فإنهم يقبلون لا لا يقبل، فإنه لا يقبل. وذلك أننا لا بد أن نؤسس قاعدة من الأصل في الجانب العصر حتى يتبين يقينا أنه قتل عمدا. والسؤال جوائز ولكن مثلا هذا المقصود نعم. طيب، الخطأ وهو القسم الثالث أن يفعل ما له فعله فيقتل آدميا لم يقتله للفعل. طيب، أن يفعل ما له فعله، ما نافذ لك من موصول؟ نعم، موصول، يعني أن يفعل الذي له فعله، ويجب أن يقول إنها نكرة موصوفة، يعني أن يفعل شيئا له فعله، أن يفعل شيئا له فعله، فيقتل آدميا لم يقتله. طبعا آدميا محكوما، غير المحكوم ما رجع هذا الدم. نعم، طيب، أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي صيدا، رمى صيدا على شجرة فأصاب إنسانا ما قصده، مثلا يده تحركت وانحرفت منه، انحرف الدهن، أو كان في هذه الشجرة رجل لم يره فأصابه، فهنا خطأ ولا لا؟ نعم، يعتبر خطأ. وقولنا أن يفعل ما لو فعله مثل ذلك أيضا لو ند له بعيد، رجل ند له بعيد وعجز عنه وأراد أن يحجزه فثور عليه، له ذلك ولا لا؟ له ذلك. أصاب آدمي في هذه الحال، نعم نعم، يكون خطأ. إنسان مثلا مثل السيارة فأصاب الإنسان فقتله، يعتبر أيضا خطأ. وقول العلماء أن يفعل ما له فعله إذا فعل ما ليس له فعله فأصاب آدم الإنسان، فظاهر كلام العلماء أنه عمد، أنه عمد. مثل أراد أن يرمي شاة لغيره فأصاب الإنسان، هل له أن يفعل في الأول؟ لا، لكنه أصاب إنسانا فيقولون إنه عمد، لأن هذا نافذ عن فعل محرم فلا يمكن أن يخفف عنه فيكون عمدا يقتل به. قبل ذلك ولكن هذا في الحقيقة لا يتبين صوابه، لا يتبين صوابه، لأن من قتل قتل الشاة مثلا ليس كمن قصد قتل الآدمي، أليس كذلك؟ وهل تساوي الشاة آدميا؟ لا، ولكننا نقول إذا فعل ما ليس له فعله، فإن كان هذا الفعل يريد زيدا فقتل عمرا فإنه يعتبر عمدا، لأنه لا شك أنه قصد جناية على آدمي معصوم، وهذا لا فرق عند الله بين أن يقتل زيدا أو عمرا. لكن من قصد قتل شاة ليس عند الله ولا عند الخلق كمن قتل وكمن قصد قتل آدمي. ولهذا الصحيح في هذه العبارة أن نقول أن يقصد أن يفعل ما له فعله أو يقصد غير آدمي، أو يقصد غير آدمي فيصيب آدمي. وأما نقول إن إذا فعل ما ليس له فعله ولو شيئا طفيفا ثم قتل الإنسان يعتبره عمدا كما صرحوا منهم أيضا فقهاؤنا فإن هذا ليس بصحيح. والدليل على ذلك أن هذا الذي أراد قتل السلام فأصاب إنسانا، لو كان يفكر أنه سيصيب إنسانا هل يفعل؟ ما يفعل أبدا، ما يفعل. لكن من قصد زيدا فأصاب عمرا فالحكم واحد، يكون هذا عمدا بلا شك. طيب كلمة أن يفعل ما يصيب فيقتل آدميا واضح، إذا كان ما فعل فعلا يريد شيئا إنما جاء بالنتائج لأفعاله، وما قصد إطلاقا مثل ما قلنا في السيارة إذا صدمت إنسانا أو شخصا حضر طريقا سوق داخلا حضر السوق وجاء إنسان سقط فيها أو بالوعة فسقط فيها يعتبر عمدا ولا لا؟ لا، لأنه ما قصد الفعل إطلاقا، لكنه ضامن ضامن ما لم يفعل الاحتياطات، ويكون التقييد من الساقط فحينئذ لا ضمان عليه. قال المؤلف أو قالت المذكرة: وعمد الصبي والمجنون. عمد الصبي خطأ، وعمد المجنون خطأ. أما المجنون فظاهر أن عمده خطأ لأنه ليس له قصد. اللي جنبه هنا يا عبد الرحمن صلوا لنا. نعم هنا وفق الروح الجادة. طيب عمد الصبي المجنون عمده خطأ بلا شك لأنه ما له قصد، وفق عمده خطأ. وظاهر كلام أهل العلم ولو كان الصبي مراهقا يعني قليل البلوغ، مع أن المراهق في الحقيقة له قصد صحيح ويعرف. ولاحظ الإنسان يبلغ في تمام الساعة السادسة من هذا اليوم، لأنه ولد في الساعة السادسة من 21 محرم عام كم؟ العام اللي يبلغ به هذا العام. طيب على كل حال يمكن لازم نقرا طيب إذا في الساعة الثالثة من هذا اليوم عند القرب يبرز، إذا قتل إنسان في الساعة الرابعة لم يقتل منه، وإن قتله في الساعة الثالثة ونصف قتل به. ليس لأنه بالأول غير بالغ وفي الثانية بالغ. وكذلك أيضا لو احتلم في أثناء النهار احتلم صار بالغا وفي أول النهار ليس بالغ. فالمهم أن العلماء يربطون هذه المسألة في البلوغ، ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. نعم حتى يصير، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. فيقولون كما أن النائم والمجنون ليس عليهما قصاص فكذلك الصبي. والأصل العصمة ولا عدمها؟ الأصل العصمة، إحنا ما نقتل هذا المراهق ونحن لم نتيقن أن الشروط قد تمت في القصاصين، لأن الأصل العصمة. وعلى كل حال في الحقيقة هذا القول لابد من أن نقول به، وذلك لأننا لو لم نقل به لما كان عندنا حد فاصل بين من يختص منه من الشباب ومن لا يختص منه،

في صيام شهرين من كتاب عليه أو بعشر رقبة، لكن الخطأ تنفع فيه الكفارة. شبه العمد فيه دية مغلظة، كم منكم؟ أربعة أسماء، لأنه يشارك العمد في القصر، يشارك العمد في القصر، ولكن فيه الكفارة لأنه يشارك الخطأ في عدم إيش؟ في عدم القصد، لأنه لا يقصد، هو قصد الجناية لكن هذه الجناية لا تقصد، هو ما قصد القتل، لم يقصد القتل، فلما ترك الخطأ المود وترك العمد المود أخذ من العمد ما تركه فيه ومن الخطأ ما تركه فيه، فيجب عليه دية مغلظة للجمع بينه وبين العمد والقصد، وتجب فيه كفارة لأنه مجتمع من الخطأ في عدم قصد القتل. طيب الكفارة هو أما في الخطأ الدية المخففة والكفارة. الدية المخففة معناها بدل ما تكون أربعة أصناف نجعلها خمسة أصناف، نجعلها خمسة أصناف، واحد من الأصناف من بني مخاض، من بني مخاض يعني 20 من بني مخاض، وعشرين من بنات المخاض، وعشرين من بنات اللبون، وعشرين من الثقاب، وعشرين من الجدع. أين أقل؟ المخاض أقل معلوم، يعني من كل الناس صار فيها ذكور، وعادة أن الذكور أقل.